كعدم الوقوع صداقة من سكران اعتمادا على حديث لا صداقة في إغلاق ولا صداقة في مأذب العقل وتوضيحا من كلي الشوكاني فبين أن ذلك خطأ وهو قول أستاذ الفقهاء كما الصواب والتسامة الصحيحة. لا أدري ماذا يعني السائل أفتينا، هل يعني مثل جمهوري السوري ولا يعني حضرته ولا يعني أنا وأنت ولا ماذا يعني؟ حضرته نقول نحن نفرق حديث لا طلاق في إغلاق، لا ندخل فيه طلاق السكران ويمين السكران وأفعال السكران كله. ليه؟ لأنه فرق كبير جدا بين إنسان فوجئ بحالة أثارته وأزعجته وأغضبته فخرج بها عن طوله، وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضع الطبيب أن يتكلم به، فهذا محظور طبعا لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد خيئته. أما السكران هذا محرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر فضلا عن أن يشرب كأسا منها، فضلا عن أن يشرب كؤوسا منها حتى يصبح لا يعي ولا يشعر بما يفعل فيصلب وإلى آخره. فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض. هو مذهب لا قياس الإسلام، وهذا طبعا من صدوره، ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين يقول القياس كله باطل، وهذا منه عين الباطل. القياس كله باطل وهذا يعني ما لم يقف قياس بعض الفقهاء الذين يتوسعون في القياس توسعا غير مشهور يقدم المقدم يقول هذا القياس كله باطل وهذا منه عين الباطل وهو أفسد القياس على وجه الأرض. ليه؟ لأنه من باب قياس النقيض على النقيض، وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور، يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا، فالنائم الناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها. يقول قياسا للمتعمد ترك الصلاة على الناس لها والناس، هذا قياس مثل يقول ابن حزم أفضل قياس على وجه الأرض، مثل المقيس القاتل العمد على القاتل الخطأ. مين يقول هذا قياس صحيح؟ قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية، منها هذه المسألة، مسألة قضاء الصلاة التي عمد، تجد كثير من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه متناقضات، نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة، وفي المقابل والحمد لله نرى شباب المسلمين على الطاعة ومنه الصلاة، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون، فنحس ان هذول يصلوا مما عليهم. من اين جاءتم هذه الفتوى؟ من هذا القياس؟ قياس النقيض على النقيض، كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاه مثل بسيارته بسببه بغروره بعدين صار عمره 40-50 سنة سائل ربه الآن بعبده يبني هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها عامدة متعاملة. نسأل الفقهاء شو دليله؟ قال عن السؤال من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلي حين يذكرها. لا كفارة إلا ذلك يكون الزكاة النائم والناس أمر بقضاء الصلاة. قال متعمد يتأول إذا هو العصر هو الصلاة تماما. فأعطوا مثلا الحلف اليمين، لو أن إنسان حلف غير ثالث يمينه، أي لم يكن يمينه من اليمين غموض، وإنما حلف يمين رأى هكذا الحديث ويقول له إنه مكتئب يمينه، فجاء الحديث يقول من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا له كفارة. اليمين الغموض بيقول لك والله العظيم امبارح أنت لما جيت عندي البيت أنا ما كنت موجود، وهو كذاب كان موجود وبيأكد اليمين بيقول والله العظيم، هذا له كفارة. وجد من يقول نعم له كفارة. هي الدليل يأتن على من حلف على يمينه ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي الذي يخير. هذا حلف صادقا زائد الإنسان لأنه أخطأ معه، قال والله ما أريد عنده، ثم فاء إلى نفسه قال هذه المقاطعة ما لم يبرر الثانية فراح لعنده كفر على يمينه. كيف أمر الثاني الحكيم أم واحد يكذب أشكره ويحلف بالله كاذبا؟ هذا ما له كفارة. لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحصل الإنسان وهو مغلوب على أمله. نرجع إلى قياس من السكران على الغضبان، هذا قياس النقيض على النقيض. الغضبان معذور، السكران غير معذور، فلا يلحق هذا بها. ذاك سكران تعاطى الأسباب هل يتأدي إلى مخالفة الشريعة، لأنه هو غريب في مخالفة الشريعة وما بني على فاسد فهو فاسد. أما هذا الغضبان الرسول يقول لا يكون قاضي من اثنين الغضبان، توجد بما أثار وأبغضه لم يسعه إلى ذلك إطلاقا. لذلك نحن نرى ما جاء في السؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ، أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح. أقول هذا الكلام هو الصحيح، قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان غير صحيح. طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي، هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها، افعل لا تفعل بدون قصد منه، خرج عن طوره بدون قصد منه. أما ذلك فالقال خرج عن طوره بقصد منه. هنا أسئلة. يقول السائل وقد وجه سؤالين اثنين: السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفساد التي يود الاقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له، وما الذي يباح أن يراه منها؟ الجواب على هذا السؤال يرى باختصار، يرى منها ما يرى المحرم.